يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. منظومة القواعد والأصول، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الخامسة لعام 1400 للهجرة لمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. المجموعة الثانية، الشريط العاشر والأخير. يقال نار والأمر في القيد احتراز، ويقل لغيره في كشف تعليل الجهد. معنى البيت أن الأصل في القيود أن الأصل في القيود للاحتراز، كقوله تبارك وتعالى الاحتراز يعني أن نخرج ما نخرج الشيء الذي لا يتصل بهذا الوصف المذكور. نعم. مثال قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فلو أن رجلا رمى غير محصنات فلا يحكم عليه بهذا الحكم، إنما يعذر، لأن الإحصان هذا أتى للإحتراز، وقد يكون الإحتراز ليس على بابه، إذا أتى يعني لا يصل إلى القيد. نعم. إذا أتى كشف التعليل أقول لا، الإحتراز لا يصل إلى القيد. نعم. ها؟ نعم لا يصل إلى القيد. ها؟ ومثاله قول الله تبارك وتعالى لا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فهنا لو أن لم ترد تحصنا فلا نقول أنها يجوز أن تبغي إذا لم ترد تحصنا، يعني إذا هذه المرأة ما أردت تحصنا فلا نقول يجوز أن تترك أن نكرهها. نعم تفعل البغي، إنما هذا القيد لأنها للتعليل أي لعلة للعلة هذه وليست الاحتراز. طيب يعني مثال آخر، مثال آخر ذكرناه في الشخص. غير جديد. غير مثال جديد. نعم. يشوف قول الله سبحانه وتعالى أربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فقوله في حجوركم هذا قيد ليس قيد الاحتراز، بدليل أن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال إن لم تكونوا دخلتم بهن، فذكر مفهوم الوصف الثاني وسكت عن مفهوم الوصف الأول، فدل على أنه ليس للاحتراز. أيهما القيد الذي لبان العلة التي دخلتم بهن؟ التي دخلتم بهن أو نعم مو بلا تلقى القيد الذي لبيان العلة لا الاحتراز. لا القيد هو في حجوركم اللاقي في حجوركم في حجور. نعم ليس لبيان العلة ليس الاحتراز. أي تمام. قال الماضي وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعا. معنى البيت معنى بيت الناظم إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن. هذا البيت ما معنى؟ معنى ربما يتعذر يقين الإنسان في أي عبادة من العبادات فإنه يرجع إلى غلبة ظنه إلى أي عبادة يمكن الوصول إليها. إيه إيشنا؟ من أين أخذت القاعدة هذه؟ من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن. قال الماضي إن كل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. معنى البيت؟ أن بعض الأشياء ربما تشتبه الإنسان ولا تتميز إلا بإجراء القرعة. إيه مثاله

وإذا صلى فإنه لا يؤديها بالصورة الصحيحة بل ويشغل المصلين بعدم حسن صلاته. بل ويشغل المصلين بعدم حسن صلاته. ولم ينفع تعليمي له ونصح له بماذا تنصحني جزاك الله خيرا أرجوك في نهاية هذا أن تدعو له. الله يهدينا ويهدينا وياه. هو الواجب عليه إذا كان يتأذى الناس به بحضور المسجد أو يتأذى المسجد بحضوره أن يصلي في البيت. ويجب عليه أن يصلي على حسب حاله وسلسل الزوجة أمام الصلاة. فإنه يستطيع أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ويتحفظ ويصلي الصلاة ويجمع إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة من زوجها. الأمر واسع والداعي. نعم. إن شاء الله يستقبل الأسبوع القادم الشيخ شكون الله. نادر هذه أنت. طيب ما في مثل صغير يا شيخ ندير اخواني ما شوف انا احد من الاخوان تم قال لي علي بابي لا بالمجرد المقصود شيخ ان نرقى في المشاركه صلى الله عليه وسلم الاخوان الحقيقه يعني مستفيدين كثيرا الله يرحم والدينا والديك وينفع بعلمك اذا كنت طيب وشيء انا شيء جديد. طيب يا شيخ انت افكر الموضوع وان شاء الله بس تعيش فيما بعد ها؟ اتصل عليك بعد وانت تفكر الموضوع بعد طيب الله يرحم والديك اللهم يحفظك الله. السلام عليكم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.